Rasulullah salamun alayhi, ya Habiballah salam alayhi. نظرة إلي يا رسول الله عطفا علي حبيب الله. من نور طه صلاة لها ذكر الإله زيت إليها. من قلب أحمد نسقى ونور شاء. من قلب أحمد ذاك kasih Allah juga semesta. Salawat salam kita semua. Jalan hidupnya pancarkan cinta, kasih dan damai ajarannya. Stop.